الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الأربعون من يوم الثاني من اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان من عام 35 و400 ألف من التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. قال المصنف رحمه الله: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدعو شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصوم جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبقا قرأنا هذا الحديث بالأمس، وقرأنا تعليق الشيخ رحمه الله على هذا الحديث، واليوم نعود إلى هذا الحديث لتنبيه على بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث العظيم. هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. أول هذا الحديث اشتمل على الأصل في باب الجزاء، وأن الحسنة مضاعفة في ثوابها، ومعنى التضعيف هو التكرار، فالتضعيف هو من الضعف وهو تكرار الشيء، وهذا غير الفضائل الأخرى التي ترد بغير تضعيف، لأن الفضائل كما يلاحظ متنوعة، وهي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. فأحيانا يقال لهذا العمل كذا من الدرجة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. إذن هنا لاحظوا أن الفضيلة ليست متعلقة بتضعيف العمل، وإنما بتضعيف الثواب والجزاء، وإنما بإعطاء درجات على العمل. وأحيانا يكون الثواب بتضعيف الثواب، مثل ما جاء في هذا الحديث: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ومن أنواع الترغيب الواردة في الكتاب والسنة أن يعطى العمل ثواب عمل آخر أعظم منه، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي بعض الروايات تعدل حجة معي. ومن هذا القبيل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجد قباء، من أتى هذا المسجد، من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. يلاحظ هنا أن العمل يعطى ثواب عمل آخر أعظم منه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، قال: إنه ستكون فتن، وصفها بأنها أيام الصبر، قال: للعامل منهم أجر 50. قال الصحابة رضي الله عنهم: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. فهنا يلاحظ أن العامل أعطي أجر الصحابة، والصحابة أفضل. المقصود أن الترغيب في الكتاب والسنة جاء بصور كثيرة، ومنها أن يأتي الثواب والأجر بذكر بعض مراتب الجنة ودرجات الجنة، كقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات هذه في الجنة. وأحيانا يذكر ثواب الجنة من القصور والأنهار والحور والنظر لوجه الله تبارك وتعالى. وهذا الترغيب الوارد في الكتاب والسنة هو من فضل الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل لما خلق هذه الخليقة فهم متفاوتون في ما يحرك نفوسهم للطاعة، فبعض الناس إذا قلت له هذا العمل تعطى ثوابه مضاعفا رغب في الخير، وبعض الناس إذا قلت له هذا العمل تؤجر عليه بعمل أعظم منه رغب في الخير. ولهذا تجد بعض الناس يرغب في الصلاة في مسجد قباء لما ورد من الترغيب أن الصلاة فيه كعمرة، فيقارن بين العمرة وبين الصلاة في قباء فيجدها سهلة ميسرة فترغب نفسه. وكذلك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أن الصلاة في قال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فيقول أنا كم يمضي علي من الوقت حتى أصلي ألف صلاة في المساجد، فأصلي فريضة في هذا المسجد بألف صلاة. هذه المرغبات العظيمة هي من فضل الله لتحريك النفوس وتحفيز الهمم إلى طاعة الله تبارك وتعالى. بعض الناس همته في الغرس والزراعة، يأتي الترغيب من هذا الجنس، من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة، وجاء في الحديث إن الجنة قيعان وإنها أرض وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا كله من الترغيب في المرغبات التي تتحرك بها النفوس. بعض الناس همتهم الجاه والمنزلة والرفعة، جاء في الحديث في الآية يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال في معاذ يحشر قبل العلماء برتوة أي بمنزلة، وجاء في الحديث المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. بعض الناس لهم همة في النساء، فجاء الترغيب في الحور العين ووصف الحور العين وما هن عليه، والمسلم بطبيعته شديد الغيرة على نسائه وعلى محارمه، وجاء في وصف الحور العين أنهن مقصورات في الخيام. وفي نساء السابقين المقربين جاء في وصفهن بأنهن مقصورات الطرف، ولاحظ الفرق بين نساء أصحاب اليمين مقصورات في الخيام ونساء السابقين المقربين مقصورات الطرف على أزواجهن فقط. وهكذا كلما قدم الإنسان كان ثوابه عند الله عز وجل أعظم. هذه المرغبات العظيمة ترغب المسلم في الخير، في أن الناس يتفاوتون فيما يرغبون فيه، فإذا رغبوا بكل هذه المرغبات وبعد ذلك لم يرغب المسلم في هذا الخير ولم تتحرك نفسه إلى هذه المرغبات، دل هذا على والعياذ بالله على خذلان عظيم، لم تتحرك نفسه إلى هذه المرغبات. أيضا هذه الحياة كما تلاحظون تمر الأيام والسنون، ثم جاءت المرغبات في بعض الأيام حتى يجتهد المقصر، مثل رمضان وعشر ذي الحجة والجمعة في الأسبوع، وهذه مرغبات قد يكسر الإنسان، فإذا جاءه الكسل جاءت هذه المواسم مواسم الخير فرغب فيها واجتهد في طاعة الله عز وجل. حتى في ساعات الليل والنهار هناك ساعة من آخر الليل ينزل الله عز وجل تبارك وتعالى فيها، بل الثلث الأخير من الليل، فينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذه المرغبات العظيمة هي من فضل الله عز وجل ليرغب المسلم في الخير وليجتهد في طاعة الله، ومن لم يرغب بعد ذلك فإنه لا يمكن أن تتحرك نفسه لطاعة. في مقابل هذا الترغيب العظيم يأتي الوعيد الشديد بهذه النار الذي عرفنا جنسها ولم نعرف حقيقتها، وإنما جاء في الحديث أن هذه النار هي جزء من 70 جزء من نار جهنم، وهذه النار هي محرقة ولا يطيقها الإنسان، ولو ثواني. ومع هذا فإن مس النار في الدنيا فإنه محرق ولا يطيقه الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف نار الجنة أنها فضلت على هذه النار 70 ضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أما إنها كافية، يعني تكفي لو لم يكن من الترهيب إلا هذه النار فهي كافية. جاء في وصف هذه النار أنها أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، وأوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، وأوقد عليها 1000 عام حتى سودت. نحن الآن في حرارة الدنيا عندما توقد على الحديد لا يصل إلا لمرحلة الاحمرار، بعد الاحمرار هذا فيه مرحلة أخرى إلى الآن ما عرفناها، وهو أن يبيض هذا الحديد الذي جعل في النار ثم يسود من شدة الحرارة والعياذ بالله. فهذه النار التي وصفت بهذه الأوصاف، ما الذي يجعل الإنسان يتعرض لها ولو بعمل واحد؟ لو بعمل واحد، ما الذي يجعل الإنسان يتعرض لها؟ نقص المال، ممكن الإنسان يتحمل الفقر ولو مات فقيرا لن يضره في دينه. أيضا الاعتداء على المحارم والاعتداء على الحرمات، ما حرم الله شيئا إلا أباح أفضل منه، حرم الزنا وأباح الزواج 4 وليست 1، حرم الربا وأباح البيع والشراء، حرم الرشوة وأباح أسبابا كثيرة للاكتساب الحلال، المشروبات المحرمة معدودة، وما أباح الله من المشروبات المباحة لا يمكن أن يحصى. أيضا الأطعمة المحرمة محصورة، وما أباح الله من الأطعمة ليس له حصر. فما الذي يجعل الإنسان بعد ذلك يدخل في هذه المحرمات ويعرض نفسه لما لا طاقة له به؟ وفي الحقيقة أن هذا التعرض لهذه الذنوب هي ساعة جهل، ولهذا قال العلماء: لا يعصي الله إلا جاهل، ولو انتسب للعلم ولو عرف النصوص ولو حفظ القرآن فإنه لا يعصي الله في الحقيقة إلا جاهل أو مكذب. والمسلمون ليس فيهم تكذيب، ولكن قد يعتري الرجل ساعة جهل وغفلة، ولهذا على الإنسان أن يكون متيقظا لهذه الحياة وما الذي سيقدم عليه. والأمر العظيم والشديد على النفس أن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل، لو كان يعلم متى سيموت يقول: أتوب وأستدرك وأعمل، لكن لا يدري هل هذه الساعة التي هو فيها يختمها أم لا. إذن ما بقي هناك شيء من المرغبات ومن المحفزات ومن الوعيد إلا جاء في كتاب الله، رغبنا في الخير ورهبنا من المعاصي والذنوب وخوفنا من النار، وصف لنا الجنة وأهلها حتى كأننا نراها، ووصف لنا النار وأهلها حتى كأننا نراها، وأرانا العبر في حياتنا. عندما نطيع الله نجد انشراح الصدر، ونجد طمأنينة القلب، ونجد السلامة في الأعضاء والسلامة في المال والأهل. وعندما نعصي الله نتعرض للعقوبات، ونرى هذا في أخلاق نسائنا وأبنائنا وفي ما يعرض لنا من العوارض، كما قال الرجل: وإني لأعرف نقصي في خلق زوجتي. يعرف كان الرجل يعني ما تعرض له من الذنوب في تغير أخلاق زوجته، وهكذا الجزاء من جنس العمل. فهذا الترغيب هو نوع من المرغبات الكثيرة في كتاب الله. كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال العلماء: هنا التضعيف له حد أدنى وأعلى، فأدناه أن يعطى على الحسنة 10 أمثالها، كما قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ثم هناك تفاضل بين 10 حسنات أو 10 أنواع من التضعيف إلى 700 ضعف. فاختلف العلماء اختلافا كثيرا في هذا التضعيف الذي أدناه أن يعطى على الحسنة بعشر أمثالها، والسبعمائة وهو أن يعطى على الحسنة بسبعمائة ضعف، كما قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فاختلف العلماء، بعضهم قال السبعمائة ضعف هي في الصدقة لأن هذه الآية وردت في الإنفاق، وبعضهم قال بحسب الإخلاص، وبعضهم قال بحسب حاجة الناس إلى النفقة. والصحيح أن فضائل الأعمال وأسباب التفاضل كما سبق التنبيه على هذا عند قراءتنا لكتاب تجريد الاتباع أسباب كثيرة وليست محصورة، ولكن بحسب قوة الإخلاص وبحسب توفر عدة أسباب من أسباب التفاضل في العمل قد يزكو العمل ويضاعف ويبلغ هذه الدرجة عند الله تبارك وتعالى. فإن الأعمال عند الله عز وجل ليس بكثرتها ولكن بحسنها، كما قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال العلماء: لم يقل أكثر عملا، فإن العبرة بحسن العمل ليس بكثرة العمل. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر وهو سيد ولد آدم. كم مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 23 سنة. هذه 23 سنة بلغ فيها الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وعبد الله وجاهد في سبيل الله، وكل ما نعمل به الآن من الأعمال مأخوذة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة. الآن العالم عندما يريد أن يؤلف أو يدعو إلى الله تمر هذه المدة وكأنه لم يفعل شيئا وكأنه لم يمر بهذه السنين، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فجعل له البركة في هذه السنين، سنين البعثة، وهي أبرك الأعوام مرت على هذه الأمة، لم يمر على هذه الأمة في البركة والخير والنفع وما جعله الله عز وجل في مدة هذه البعثة المدة اليسيرة التي جعل الله فيها الخير والبركة. نزل فيها القرآن كاملا على النبي صلى الله عليه وسلم وما زال الناس يعملون به، ونزلت السنة كاملة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة، وكذلك سنته الفعلية مستقاة من هديه عليه الصلاة والسلام في هذه المدة. إذن ينبغي للمسلم أن يحرص على تحسين العمل، وتحسين العمل بمراعاة أسباب التفاضل فيه مع التوكل على الله مع دعاء الله عز وجل القبول إلى أن يبلغ هذه المبالغ عند الله تبارك وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. استثنى من هذه القاعدة وهو أن الحسنة بعشر أمثالها، ثواب الحسنات يكون أن يعطى على الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلا الصوم. هذا مستثنى من هذه القاعدة في باب الجزاء والثواب. ما هو ثوابه؟ يقول الله عز وجل: فإنه لي وأنا أجزي به. في هذا اللفظ فائدتان: الفائدة الأولى أن الله أضاف الصوم لنفسه، وفي الحديث الأول في اللفظة الأولى جاء في بعض الروايات: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له، فالأعمال مضافة للعبد لأنه هو العامل، والصوم هو من عمل العبد، لكن أضافه الله لنفسه، قال: فإنه لي. وهذا مرغب آخر في المرغبات لا يعرف له مثيل في الأعمال الصالحة، لا يعرف في الأعمال الصالحة عمل أن الله عز وجل قال: هذا العمل لي، إلا الصوم فإنه لي، أضافه الله عز وجل لنفسه. نفس المؤمن ترغب رغبة عظيمة في هذا الخير وفي هذه العبادة لأن الله أضافها لنفسه. كل ما يضاف إلى الله فهو أشرف مما يضاف إلى الخلق، ومن هنا قال بعض العلماء إن الصوم أفضل العبادات لأن الله أضافه لنفسه، والعبادات أضافها للعبد. اختلف العلماء في سبب هذه الإضافة. قيل إن الله أضافه إلى نفسه لأن الإخلاص فيه أعظم، وذلك أن الصائم يصوم لله ولا يرى عليه في الظاهر عمل، وإنما هو من باب الإمساك، بخلاف المصلي ومن يحج ومن يتصدق فقد يرى عمله، أما الصوم لا يرى، يجلس الرجل في المجلس ولا تدري هل هو صائم أم مفطر. ولهذا قال العلماء أضاف الله عز وجل الصوم لأن الإخلاص فيه أقوى، ولأنه لا يعرف به، والعمل إذا كان خالصا لله كلما كان أخلص كلما كان أفضل، فأضافه الله عز وجل لنفسه. وقال بعض العلماء الصوم لا يدخله الرياء، الصوم لا يدخله الرياء، لأنه لا يمكن أن يراء بالصوم إلا أن يتحدث به، فيكون من باب التسميع بالعمل. إذا تحدث به يريد ثناء الناس ويريد مدحهم يكون من باب التسميع، أما الرياء فإنه لا يتصور أن يدخل الصوم، لا يمكن أن يدخل الصوم، لأن الصلاة يمكن أن يتصور فيها الرياء لتحسين العمل، والصدقة أن ينفق في الملأ وأن يظهر الصدقة من باب الرياء والعياذ بالله، فهذا يدخل فيه الرياء. أما الصوم لا يمكن أن يدخل فيه الرياء لأنه إمساك، والإمساك لا يرى إلا أن يسمع يتكلم بصومه، يقول صمت كذا وكذا، فعند ذلك يدخل هذا العمل التسميع. فقال العلماء الصوم أضافه الله لنفسه لأنه لا يدخله الرياء. وقيل إن الله أضافه لنفسه فإنه لا تدخله المقاصة والمظالم يوم القيامة، لأنه جاء في الحديث أنه يقتص للمظلومين من حسنات الظالم. قال العلماء يقتص من كل أعمال البر إلى أن يأتي الصوم، فيحفظه الله لعبده، ولأن الله أضافه لنفسه وكأنه خرج من عمل العبد، والمقاصة دخلت في عمل العبد، وإنما هذا عمل أضافه الله لنفسه، ثم بعد ذلك يجازي هذا العبد بعمله بثواب خاص لا تدخله المقاصة ولا يؤخذ منه شيء، فأضافه الله عز وجل لنفسه لهذا السبب. إذن سواء قيل بهذه الأسباب أو بغيرها، فإن هذا المرغب العظيم هو من أعظم ما يرغب في هذه العبادة، أن الله أضاف العمل لنفسه، ونحن نرغب فيما أضافه الله لنفسه أعظم مما أضافه لنا، وثقة المؤمن بما عند الله أعظم من ثقته بما في يده. ولهذا إذا أنفق النفقة وهو يعلم أن ما له عند الله أعظم مما في يده، فإن هذه منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. الجملة الثانية قال وأنا أجزي به، وأنا أجزي به، يعني ذكر أولا أن هذا العمل مضاف إليه، وفي الجملة الثانية أخبر عن جزائه وأنه لا يدخل في القاعدة السابقة، قال وأنا أجزي به. ويكفي المؤمن ثقة أن يقول الله عز وجل أنا أجزي به، وهو كريم جواد غني حميد. ولهذا رغبتنا في قول الله تبارك وتعالى أنا أجزي به أعظم من الرغبة في مضاعفة العمل إلى 700 ضعف، لأن هذا الترغيب إنما ورد في عمل أضافه الله لنفسه. وقال وأنا أجزي به، يعني هذا الجزاء لا يمكن أن يوصف. وأيضا قال العلماء إن الصوم عامة ما يؤدي العبد في الصوم مرجعه إلى الصبر، وقال الله عز وجل في الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كذلك الصوم هنا قال أنا أجزي له، أنا أجزي به، فدل على أن الله يعطي أجره بغير حساب وليس له حد، لا 700 ولا أكثر، وإنما هو جزاء عظيم لا يعرف قدره إلا الله تبارك وتعالى، فإنه لي وأنا أجزي به. ثم بين الله تبارك وتعالى ما هي الحكمة من كون الله عز وجل أضاف هذا العمل لنفسه وجعل جزاءه عليه، قال يدع شهوته وطعامه من أجلي، يدع شهوته وطعامه من أجلي، يدع شهوته فيما أباح الله له من النساء والجماع تركه لأن الصائم ممنوع منه وطعامه يدخل في ذلك الطعام والشراب، ترك هاتين الشهوتين شهوة البطن وشهوة الفرج، تركها لله عز وجل، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وهذا دليل أيضا على شرط الإخلاص في الصوم، وأن من لم يترك هذه الأشياء إخلاصا لله عز وجل فإنه لا يؤجر، إنما يكون الصيام لمن صام يريد الأجر من الله، صيامه لله ليس لتخفيف الوزن وليس لوصية الطبيب. ولهذا أنا أنصح بعض إخواننا فإنه إذا جاء رمضان يستحضر، يقول هو عبادة وأيضا تخفيف وزن وأخذ بوصية الطبيب، لا اجعله خالصا لله، ولا تجعل هذا الصوم تخالطه نية أخرى. من أراد التداوي بالإمساك عن الطعام والشراب فليجعله في وقت آخر، أما هذا الصيام عبادة لله اجعله خالصا لله ولا تخالطه بنية أخرى، مع أن هذا المقصود يحصل للصائم إذا نوى صيامه لله عز وجل، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. لما صمت يصوم لله، يدع طعامه وشهوته لله تبارك وتعالى، قال يدع شهوته وطعامه من أجلي. هذا دليل على اشتراط الإخلاص في الصوم، وأن هذا الجزاء إنما يكون على قوة الإخلاص. وفيه أيضا أن ما ترك لله كان جزاؤه من الله، وهكذا بقية أعمال البر جزاؤها من الله، لكن هذا جزاء خاص، أضاف الله العمل لنفسه وأضاف الجزاء له، وقال إن العبد ترك هذا من أجلي، أي من أجل مرضاتي. وهذا أيضا مما يدل على فضل الصيام، فإن الصيام فيه ترك للملذات والشهوة والطعام والشراب، والنفوس جبلت على هذه الشهوات، فإذا تركها لمحبة الله دل على تعظيم محبة الله في قلب المؤمن أعظم من محبته لشهواته، فيجعل الله عز وجل له هذا الثواب العظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان. أيضا هذا من جزاء الصوم ومن الأمور التي رتبها الله عز وجل على الصيام، وهو من أيضا الثواب الذي جعله الله عز وجل للصائم. قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الفرحة الأولى هي فرح بإتمام الصوم وبإتمام هذه العبادة لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ففرح المؤمن بطاعة الله عز وجل أعظم من فرحته بالدنيا. وهناك فرحة دون ذلك، وهي فرحه باستباحة ما منع منه من الطعام والشراب وسائر المفطرات، فإن هذا فرح، ولكن فرح المؤمن بطاعة الله عز وجل وبإتمامه لهذا الصوم بدأه من طلوع الفجر إلى أن غربت الشمس وأتم الله له صومه، فإنه يفرح بذلك. ولهذا كان بعض الصالحين ولا يزال اليوم منهم الكثير يفرح عندما يختم رمضان ويقول الحمد لله الذي ختم لنا رمضان، لأنه يدرك أن ختم هذا الشهر فضيلة عظيمة، وكذلك عندما يختم اليوم هي فضيلة عظيمة. كان أحد الصالحين الذين عرفوا بالصلاح والإنفاق في سبيل الله، وهو ممن يرجى له خير عظيم، اشتدت عليه الأمراض قبل رمضان، فكان يقول لأقربائه وأبنائه أتمنى أن أدرك رمضان، لا أريد شيئا من الدنيا وإنما أريد أن أدرك رمضان. فما زالت نفوس المؤمنين تتطلع لهذا الشهر قبل أن يقدم، فإذا قدم هذا الشهر تمنوا على الله أن يختمه لهم بخير. وفي كل يوم تزداد فرحة المؤمن بكل يوم يختمه في طاعة الله تبارك وتعالى، يختم صومه لله تبارك وتعالى. فهذا من فرح المؤمن بطاعة الله عز وجل ومن إتمامه لصومه. الفرحة الثانية وهي أعظم من الأولى، فرحه عند لقاء ربه، وهذا أيضا مرغب في الثواب. ما الذي سيجد المؤمن عندما يلقى الله؟ ما هو سبب هذا الفرح؟ فرحه في الدنيا معروف أنه يفرح بطاعته ويفرح بطعامه وشرابه، لكن ما الذي سيجد من الفرح عندما يلقى الله؟ هذا أيضا مرغب آخر لم يذكر ولم ينبه على جنسه ولا يعرف ما سببه. وهذا مرغب عظيم في الصوم، أن لهذا المؤمن فرح عند لقاء ربه. لاحظوا، المؤمن يفرح بصوم يوم واحد، فكيف إذا لقي الله وهو يفرح بصيام 60 أو 70 سنة ما بين فريضة يؤديها من رمضان وما بين صيام النفل من صيام الاثنين والخميس والأيام البيض؟ فهذا فرح مضاعف، في كل يوم له فرح، ستجتمع هذه الأفراح يوم القيامة عندما يلقى الله تبارك وتعالى. وما هذا إلا لعظم الثواب ولعظم الجزاء الذي أعده الله لهؤلاء الصائمين عند لقاء الله تبارك وتعالى. وفرحة عند لقاء ربه، الفرحة هنا ليست مفرد وإنما هي جنس، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي نعم الله. والصحيح أنها أفراح عظيمة، بل له في كل يوم فرح بيوم ختمه صائما لله، وهذه الأيام على عددها سيفرح بلقاء ربه تبارك وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لا زالت المرغبات تتوالى في الصوم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم هو رائحة الفم وتغير رائحة الفم والنفس عند الصيام. بعض الناس قد يحدث نفسه يقول: أنا لا أحمل هم الصيام، لكن إذا صمت تغيرت رائحة الفم وتأذى الناس مني. وهذا ما صرح به بعض الناس، يقول: أنا إذا كنت يعني ذهبت للعمل أو خلطت الناس أحاول أن لا أصوم خشية تغير الرائحة. نقول: صم لله، وما جعلته لله عز وجل والأثر الذي يحصل لك بطاعة الله فهو خير لك عند الله عز وجل من ثناء الناس أو مما يكره الناس منك من هذه الرائحة. ولهذا جاء الترغيب: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. هذه الرائحة هي عند الله عز وجل أطيب من رائحة المسك. هذا أثر الصوم هو عند الله عز وجل بهذه الفضيلة وبهذه المنزلة، وهو أنه أطيب عند الله عز وجل من رائحة المسك. وهذا فيه دليل على فضل رائحة المسك على غيرها من الطيب، ولهذا ذكر هنا رائحة المسك ولم يذكر غيره. أيضا من المرغبات في الصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة. الصوم جنة، ومعنى جنة أي وقاية، فإن هذه المادة مادة جنة هي بمعنى الستر والوقاية في عامة استخدامها. الصوم جنة أي جنة من العذاب، جنة من العقوبة. قال العلماء: وهو جنة أيضا من المعاصي، ففيه جنة من المعاصي وجنة من العقوبة. أما كونه جنة من المعاصي فإن الصائم إذا صام فإن الدم يضعف تدفقه في العروق، ويحصل للإنسان سكون وطمأنينة لا يحصل له عندما يكون مفطرا، فيضعف داعي المعصية في نفسه وتسكن نفسه وتكون أقرب إلى الطاعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء من ماذا؟ من الزنا. والوجاء معروف هو جب الخصيتين، ومعلوم أن هذا تعطيل للشهوة تماما. ومع هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم وجاء، وأنه سبب عظيم في توقي الزنا وفي عدم التطلع لهذا الأمر. وهذا مما يدل على أن هذا أنفع ما يكون للشباب الذين لم يتزوجوا وليس لهم القدرة على المؤونة ويشكون من يعني الرغبة في الزواج عليهم بالصوم، فهو عبادة لله عز وجل وفيه وجاء، وكذلك أيضا فيه وقاية من الذنوب كما ذكرنا، فإن الإنسان إذا صام استشعر عظم الصيام ويمتنع من كثير يعني من الذنوب التي قد يزاولها يعني في حال فطره، فيكون سببا للوقاية من الذنوب. والأمر الآخر أنه وقاية من العقوبة يوم القيامة، فإن الصوم جنة، وقد جاء في الحديث إذا صام العبد يوما لله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا، اليوم الواحد يصومه لله يباعد الله عز وجل به وجهه عن النار 70 خريفا، وما أعظم حاجة الإنسان أن يصرف وجهه عن هذه النار عندما يؤتى بها يوم القيامة وتقاد 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، ويذهل أهل المحشر منها وهي تتلظى يسمعون زفيرها وشهيقها فيشفقون ويخافون منها خوفا عظيما، فيقال بعد ذلك اتقوا النار اتقوا النار، فيقوم أهل المحشر كل يتقي بحسنته. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، بشق تمرة، هذه التمرة قد يحتاجها الإنسان الفقير وحاجته فيها عظيمة ورمقه قائم بها، ثم يشق هذه التمرة إلى نصفين فيعطي الفقير النصف ويأكل النصف الآخر، فاتقى النار بهذه النصف. امرأة كانت معها 3 تمرات ومعها بنتان، أعطت كل واحدة من بنتيها يعني تمرة، ثم رفعت الأخرى إلى فيها، فطلبت البنتان أو جاء فقير فشقت التمرة الأخرى وأعطتها ثم أكلت نصفها، فشكر الله عز وجل لها ذلك وأدخلها الجنة. هذا مما يدل على أن رضا الله ودخول الجنة ليس بكثرة العمل، لكن بقوة الإخلاص وبقوة الرغبة في الخير، وبأن يفعل الإنسان الخير وهو موقن بثوابه عند الله. كم من تمرة غلبت بساتين توزع لربما خالطها شيء من الرياح حتى يقال فلان وفلان، وهذا أخرج هذه التمرة من طعامه وأعطاها ووضعها في يد الفقير مخلصا لله وهو محتاج إليها، آثر الفقير على نفسه، يشكر الله عز وجل هذه الصدقة ويربيها كما يربي أحدنا فلوة، وتبلغ مبلغا عظيما عند الله عز وجل. قال الصوم جنة، أي جنة من المعاصي وجنة من العقوبة يوم القيامة، ولا ينبغي أن يحصر هذا اللفظ على بعض ما اشتمل عليه من الأفراد، بل هو عام في كل شيء، ولأنه لم يقل الصوم جنة من العقوبة، صوم جنة من الذنوب، فهو جنة من كل شيء. قال وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. لما جاء هذا الحديث بهذه الفضائل العظيمة للصوم وما أعد الله عز وجل لأهله، جاء هنا العلاج الذي يحتاج إليه الإنسان عندما يتعرض لسفه أو لمن يسب ويشتم، فإنه ينبغي له أن يحفظ صومه. وكأن هذه الجملة فيها تنبيه في آخر الحديث أن هذا الصيام العظيم وهذا الثواب الجزيل الذي أعده الله له ينبغي أن يكون هو الصيام الخالص من الفحش ومن الغيبة والنميمة ومن السباب والشتم، ومع هذا إذا تعرض أحدكم أو تعرض له أحد بسب أو شتم فهذا هو العلاج. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، هذا نهي عن الرفث وهو قبيح الكلام، وعن الصخب وهو رفع الصوت، فنهي هنا عن الكلام الخبيث ونهي عن الطريقة التي لا تليق بحال المسلم، وهذا مما يدل على أنه ينبغي أن يكون كلام الصائم بلين ورفق، وأن يكون بطيب، أن يكون كلاما طيبا، وأن يكون كلاما سهلا لينا. قال فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، فإن سابه أحد تعرض له من يسبه أو يقاتله يعني يخاصمه فليقل إني امرؤ صائم. قال العلماء يقول هذه بلسانه ويسمعها من يتعرض له حتى ينزجر ذلك الذي يسب وحتى يتذكر هو أنه صائم. وكأن في هذه الجملة كما ذكرنا بالأمس فيها تنبيه إلى أنه لا ينبغي للصائم أن يرفث ويصخب مثل من كلم في الصلاة والمحدث والمنادي له لا يدري فيعتذر له يقول إني كنت في صلاة كنت أصلي. فكذلك هنا الصائم كأنه يقول أنا لا أستطيع أن أجيبك لأني أنا صائم، لا يليق بي الرفث ولا الصخب ولا السباب ولا الشتم ولا الغيبة ولا النميمة، أنا صائم ممسك عن هذه الأمور لأني صائم أحتسب أجري على الله. فيتذكر الإنسان صومه ويذكر غيره، وهذا أيضا فيه سبب لقطع أسباب الخصومة ولقطع أسباب الشر إذا ما تعرض أحد للمسلم وهو صائم. نسأل الله التوفيق الجميع وأن يرزقنا وإياكم حسن الصيام والقيام وأن يعظم لنا الأجر والمثوبة بفضله ورحمته. وحديثنا اليوم في المسائل التي نتحدث فيها مما يتعلق بفضيلة بهذا الشهر وبمناسبته عن ليلة القدر. ليلة القدر هي ليلة عظيمة أخبر الله عز وجل عن ثوابها وعن منزلتها، قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهذا دليل على فضيلة هذه الليلة، فإن الله أنزل القرآن فيها. قال ابن عباس كما جاء في الأثر الذي رواه البيهقي وغيره عن ابن عباس لما سأله رجل في قول عن قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال إن القرآن ينزل في شعبان ورمضان وشوال وكذا وكذا، يعني ينزل في أيام كثيرة، فأشكل عليه قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. فقال ابن عباس إنه أنزل جملة إلى أنزل جملة في ليلة القدر، وأنزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأيام، فدل على أن هذا النزول هو نزول القرآن من بيت العزة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل منجما أي مفرقا في سائر الأيام والليالي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يدل على عظم هذه المنزلة عند الله. ومعلوم أن الله ما اصطفى هذه الليلة لنزول القرآن الذي هو أشرف كتبه وأنزله على أفضل رسله واشتمل على أفضل تشريع وعلى أكمل تشريع إلا لعظم هذه الليلة. فتأملوا حكمة الله، هذا الكتاب هو أفضل كتب الله، أنزله على أفضل خلق الله وعلى أفضل رسل الله في أشرف ليلة، نزله بأعظم شريعة، وهو أهدى ما يكون كما قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فضائل عظيمة اجتمعت في هذا القرآن في نزوله وفي كيفية نزوله والمتكلم به رب العالمين. سميت ليلة القدر قيل لأنه تقدر فيها الأرزاق وتقدر فيها الآجال وتقدر فيها الشقاوة والسعادة، فإن التقديرات كما ذكر الإمام ابن القيم وغيره هناك تقدير أزلي وهو التقدير عندما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وهناك تقدير حولي، هناك تقدير عمري، وهو تقدير للإنسان عندما يكون في الرحم، وهناك تقدير أيضا عندما أخذ الميثاق على الذرية في ظهور آبائهم، وهناك تقدير حولي سنوي. قيل إن هذا التقدير هو في ليلة القدر، يقدر الله عز وجل في هذه الليلة السعادة والشقاوة والأرزاق والصحة والسقم وسائر التقديرات، ثم يكون كل ما يكون في هذه السنة كله مقدر وتفصيل لما قدر في ليلة القدر. وهناك تقدير يومي أيضا دل عليه قوله تعالى كل يوم هو في شأن، أي يصرف شؤون خلقه تبارك وتعالى. فإذا هذه الليلة تقدر فيها الأرزاق، ولهذا يرغب إلى الله عز وجل فيها بالسؤال عند قسمة الأرزاق وعند تقدير الآجال وتقدير الأرزاق وتقدير السعادة والشقاوة. أما أثرها على هذه الأمة فكما قال الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر، فهذه الليلة هي خير من ألف شهر، ليست ليلة خير من ألف ليلة، ولكن هي ليلة خير من ألف شهر. فلاحظوا أن المضاعفة هنا، وأن الثواب ليس بين ليلة في جملة الليالي، وإنما هي ليلة مقارنة بالشهور، هي خير من ألف شهر. ومعلوم أن ألف شهر يزيد عن أكثر من 84 سنة وكذا من الشهور، 84 سنة إذا كان العامل يعمل فيها في الليل والنهار فعمله في هذه الليلة خير من العمل في ألف شهر. أي ليلة هذه التي يجعل الله عز وجل فيها الثواب ويجعل فيها الأجر ويجعل فيها هذا الجزاء العظيم في مثل هذه الليلة؟ هذه الليلة حري بالمؤمن أن لا يضيع فيها دقيقة ولا ثانية. ليس هناك وقت للأحاديث الجانبية ولا القصص والأخبار، وليس هي وقت للتمتع بالموائد والأطعمة والمزاحمة على المطاعم، وليس هي ليلة تسوق تجال فيها الأسواق ويذهب النساء والرجال والكبار والصغار يجوبون الأسواق. سبحان الله، ألا يجد المسلم وقتا لشراء حاجته إلا في هذه الليالي الفاضلة التي يراقب الله فيها عباده؟ هذه الليلة ينبغي أن ينقطع فيها المسلمون من الذكور والإناث، من الكبار والصغار، أن ينقطعوا إلى طاعة الله وإلى عبادة الله، ويرغبوا في هذا الترغيب العظيم. وإذا كانت النفس لم ترغب في مثل هذا الترغيب متى ترغب؟ ومن لم يعمل في هذه الليالي متى يعمل؟ ومن لم ترتفع همته في العمل في هذه الليالي متى سينشط ومتى سيرغب في طاعة الله عز وجل؟ فهذه ليلة عظيمة، ينبغي منذ أن تغرب الشمس ونستقبل صلاة المغرب إلى أن يطلع الفجر ويؤذن لصلاة الفجر، ينبغي أن تستغرق هذه الليلة في الطاعة، ولا يضيع المسلم فيها شيئا من الوقت، بل يحرص حتى في طعامه أن ينوي به التقوي على طاعة الله. إن شربت القهوة والشاي فانوي أن تكون طاعة وأن تكون عونا لك على القيام، وإن أخذت قسطا من الراحة والنوم فانوي أن يكون للتقوي على طاعة الله، وإن أخذت شيئا من الراحة والاستجمام فانوي بأن يكون وقتا تستعين به على طاعة الله. وأما بقية الأوقات فينبغي أن تكون في طاعة الله، ما بين قيام وقراءة وذكر وتسبيح وتكبير وتهليل، وأن يجمع المسلم في هذه الليالي بين أعمال البر، يجمع بين الصلاة ومتابعة الإمام، ويحرص على استحضار القلب وأن يكون بقلبه وقالبه في هذا المقام، ويتأثر أيضا بما يتلو الإمام من القراءة ويتدبر حتى يحصل له الخشوع، ويستحضر رحمة الله عز وجل بعباده عندما يسمع هذا القرآن، والله عز وجل يخاطب به عباده ويرغبهم في الخير ويرهبهم من الشر، يستحضر منة الله علينا ورحمة الله بنا أن خاطبنا وحذرنا ورغبنا في هذا الخير، مع أنه غني حميد. ولو لم ينزل هذا القرآن فإن الله عز وجل لا ينتفع بطاعتنا ولا يتضرر بمعصيتنا، لكن رحمة من هذا القرآن أنزله الله، رحمة من الله لعباده. فيستحضر هذه المؤمن هذه العطايا وهذا الخير العظيم، فيجد خشوعا في قلبه ويجد محبة لربه تبارك وتعالى. فإذا فرغ من صلاته رجع إلى قراءته وإلى ذكره وتسبيحه وتكبيره وتهليله، فإن قراءة القرآن ثوابها عظيم عند الله، وقد جاء في الحديث من حديث عبد الله بن مسعود: اقرأوا القرآن فإنه بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها. كذلك يحرص المؤمن على الذكر، وأن يجمع بين أجناس الذكر من التهليل، أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. كرر هذا 100 مرة 200 أكثر، المهم أن تحرص على هذا النوع من الذكر. كذلك نوع التسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة فإنها كنز من كنوز الجنة، والاستغفار بصيغه المتنوع السيد الاستغفار والصيغ الأخرى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحرص على كل خير، اقرأ سورة الإخلاص 3 مرات فإن ثوابها يعدل قراءة القرآن، واحرص على هذا في هذه الليالي. اقرأ سورة الملك فإن من قرأها في ليلة كانت منجية له من عذاب القبر، ومن قرأها في ليلة القدر فكأنما قرأها في 1000 شهر. فيحرص الإنسان على كل باب من أبواب الخير، وعلى كل نص ورد فيه مرغب أن يرغب في طاعة الله، ولا تقتصر على عمل دون عمل. أيضا ينبغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إرشاد المسلمين، الإحسان إليهم. اجمع إلى عبادتك لله الإحسان إلى الخلق بالصدقة وبإنفاق المال في وجوه الخير، وأحسن إلى المسلمين بأن تفسح المكان لمن جاء متأخرا، وبأن تعين المسلم على عبادته. إذا رأيت مسلما قد نام وقد قرب وقت الصلاة فاجعل نفسك في مكانه فأيقظه لصلاته وذكره بقرب الوقت، تكون محسنا للمسلمين بكل شيء وبكل ما تستطيع. وأن أيضا تشرك المسلمين في دعائك، تسأل الله عز وجل لهم المغفرة والقبول، وأن تحب لهم من الخير ما تحب لنفسك. فيرغب المسلم في هذه الليالي وما يرجو من إصابة ليلة القدر في كل هذه المرغبات، ويحرص على أبواب الخير، ولا يترك بابا من أبواب الخير إلا وطرقه، ولا يترك فضيلة من فضائل الأعمال إلا وقد أسهم فيها وضرب فيها بسهم. فإذا قرب وقت السحر لجأ إلى الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، وتوجه إلى الله بالقبول أن يقبل منه عمله، ويدعو الله ويقول: اللهم كما وفقتني لهذا العمل فوفقني للقبول فإن الخير بيدك. ويتضرع إلى الله عز وجل كأن يقول: اللهم إنك قلت في كتابك: قل كل يعمل على شاكلته فشاكلتنا الذنوب والتقصير وأنت الغفور الرحيم فاغفر لنا وارحمنا. ويتضرع إلى الله عز وجل بكل أنواع التضرع والتذلل لله تبارك وتعالى. فيحرص المسلم على تحري ليلة القدر ويسابق إلى هذه الأعمال الفاضلة. وأما وقتها فاختلف فيه، وهذا من حكمة الله ومن رحمته بعباده، فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا على نعمه العظيمة. ومن هذه النعم أن ليلة القدر أخفيت ولم نعلمها على وجه التعيين، على وجه التأكيد، ليرغب الناس في الخير في هذه العشر، فاختلف فيها. وأرجى ما تكون في الأوتار من العشر الأواخر، وأرجى ما تكون كما قال بعض السلف هي ليلة 27، ولكن هناك خلاف عظيم لا يستهان به من بعض السلف، فقيل إنها ليلة 21، وعلى هذا جمع من السلف، وعلى أيضا القول بأنها ليلة 23 جمع كبير أيضا من السلف، وآخرون قالوا هي ليلة 24. وكان الحسن البصري إذا دخلت ليلة 23 وليلة 24 استعد منذ دخول ليلة 23، ولبس لباسا لا يلبسه في غير هاتين الليلتين، ويقول: ليلة 23 ليلتنا، ليلة أهل المدينة، وليلة 24 ليلتنا أهل البصرة، فكان يجتهد في هاتين الليلتين، وليلة 23 هي هذه الليلة التي نستقبلها، ولم يبقى بيننا وبينها إلا هذه الدقائق، فعلينا أن نستعد في هذه الليلة وأن نستعين بالله عز وجل على طاعته، ولنستشعر فقرنا لله تبارك وتعالى في كل شيء، في صحتنا وأبدائنا وفي إرادتنا وفي قوانا لله تبارك وتعالى، وأن نقدم ونستقبل هذه الليلة بالدعاء والتضرع لله أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يعطينا القوة وأن يرزقنا الصحة وأن يرزقنا النشاط على قيام هذه الليلة. ثم الليلة التي تليها وهي ليلة 24، وهذه يغفل عنها كثير من الناس، وكان الكثير من السلف يرون أنها ليلة القدر، وعلى هذا طائفة كبيرة من علماء أهل البصرة، وكان الحسن البصري رحمه الله الإمام التابعي الجليل كان يرقب الشمس صبيحة كل ليلة من ليالي العشر، ويقول إني رقبت الشمس 20 سنة فوجدتها تطلع صبيحة ليلة 24 ليس لها شعاع، وكأنه يرى أنها هي ليلة القدر، وهذه ليلة شفع يغفل عنها الناس، على المسلم أن يجتهد فيها، فإذا كان في علم الله أنها ليلة القدر وإذا بالإنسان يغفل عنها في كل سنة وتفوته هذه الفضيلة، فعلينا أن نرغب في هذه الليالي. كذلك ليلة 25 هي ليلة وتر، وليلة 29، وكذلك آخر ليلة من ليالي رمضان هي ليست ليلة القدر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل لما أخبر أن الله يعتق في آخر ليلة بقدر ما أعتق في الشهر كله، قيل هي ليلة القدر، قال لا، ولكن الله يعطي الأجر في آخر العمل، فهي أيضا ليلة عظيمة، والله عز وجل يعتق فيها بقدر ما أعتق في الشهر كله، فعلى الإنسان إذا دخلت كل ليلة من ليالي هذه العشر أن يقول هذه ليلة القدر. وعلينا أيضا لا نغتر بما يعلن في هذه الوسائل وفي رسائل الجوال، بعض الرسائل المثبطة أن يقال ليلة القدر مرت، ليلة القدر هي ليلة 21 أو 23، علينا أن لا نغتر بذلك، وأن نبقى على نشاطنا وعلى قوتنا، وأن نستعين بالله عز وجل إلى أن يخرج رمضان. هذا عمل المجتهدين، وهذا عمل الأذكياء، وهذا عمل أهل الكيس والفطنة، لا يغتر، فإن الناس قد يشيعون شيئا ويكون في علم الله عز وجل غير ما أشاع الناس. اجتهد في هذه العشر، وهي أيام قليلة وليالي قليلة، كلما دخلت ليلة ينبغي للعقل أن يقول هذه ليلة القدر، اجتهد فيها اجتهادا عظيما إلى أن يفرغ منها، فإذا استقبل الليلة الثانية قال لا، هذه ليلة القدر، اجتهادي في هذه الليلة ورغبتي في هذه الليلة، إلى أن ينتهي من هذه العشر كلها، ثم يتوجه إلى الله أن يتقبل منه عمله وأن يجعله من الموفقين لليلة القدر. أسأل الله التوفيق للجميع، وأن يرزقنا وإياكم حسن قيام هذه الليالي، وأن يوفقنا لإصابة ليلة القدر، وأن يوفقنا فيها لأعظم الثواب والعمل، وأن يجازينا فيها بأعظم الأجر والثواب منة منه وفضل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: هناك أثر عن بعض السلف أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، ومن بيت العزة إلى السماء الدنيا، فما معنى هذا الأثر ومدى ثبوته؟ هذا مشهور يعني عن ابن عباس، وأن نزول القرآن نزل من الله، هذا بلا ريب أن القرآن نزل من الله، كما قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، نزل من الله، ولكن نزوله كما جاء في الأثر عن ابن عباس أنه نزل مرتين، مرة من الله إلى بيت العزة، ومن بيت العزة إلى السماء الدنيا، وهذا النزول هو النزول المجمل، يعني نزل مرة واحدة، والنزول المنجم المفرق نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر اعتنى به العلماء واعتمدوا عليه ونقل كثيرا في كتب أهل العلم، وما استفاض بين العلماء يدل على أن له أصل. نعم. أقول السائل: هل يشترط عند الاستيقاظ من النوم دخول الحمام ثم الوضوء، وهل يعتبر دخول الحمام شرطا عند الوضوء؟ لا، ليس من شرط الوضوء الاستنجاء، وإنما الاستنجاء هو منفصل عن الوضوء. الاستنجاء هو لتطهير الخارج من السبيلين، إذا احتاج الإنسان الذهاب إلى دورة المياه فإنه يطهر بدنه من الخارج من السبيلين، ثم بعد ذلك اعتاد الناس أن يتوضأ بعد ذلك، ولكن لو أنه أراد أن يتوضأ بعد استيقاظه من نومه وهو لا يحتاج الذهاب إلى دورة المياه وإلى الخلاء، فإنه يكفيه أن يتوضأ ولا يلزم أن يذهب لدورة المياه، لكن إن احتاج إلى ذلك فعليه أن يذهب، خاصة إذا كان يريد أن يستديم الوضوء يعني من أول الليل ولا ينشغل في الليل، فعليه أن يستعد قبل ذلك وأن يتهيأ لذلك بالذهاب إلى دورة المياه حتى لا يضطر بعد ذلك للخروج من الصلاة. نعم. ويقول: إذا صلى شخص في ساحة الحرم المكي وهو لا يرى الإمام، وسجد الإمام سجود التلاوة وهو لا يعرف، فركع ولم يسجد للتلاوة، فماذا عليه؟ سهو المأموم خلف الإمام يتحمله الإمام، ولكن ينبغي لمن صلى سواء في المسجد الحرام أو في هذا المسجد أن يأتم بمن قبله من الصفوف، ومن لا يرى الصفوف لا ينبغي له أن يأتم بالإمام إلا إذا كان داخل المسجد وكان هناك حاجز أو ما أشبه ذلك في الدور الثاني لا بأس، وأما إذا كان خارج المسجد فعليه أن لا يأتم بالإمام حتى يرى الصفوف، لأن هذه الصفوف تقتدي بالإمام وهو يقتدي بمن دونه ومن يراه، ولكن إذا فاته سجود التلاوة فإن سجود التلاوة مستحب وركوعه هذا لا قيمة له، فيرجع مع إمامه في قيامه، ثم إذا ركع الإمام يركع معه وليس عليه شيء. قل: سأل رجل وعائلته أتم العمرة في مكة ثم خرجوا إلى الجموم موقف السيارات، ثم أحلوا من الإحرام وهموا بالذهاب للمدينة، ولكن ظروف مرض الوالدة ذهبوا من أجله إلى مكة وبقوا فيها يوما واحدا، هل عليهم طواف الوداع علما بأنهم لم يطوفوا الوداع في الأول؟ إذا خرجوا من مكة قبل طواف الوداع فإنه إذا قيل بوجوب طواف الوداع للعمرة، أولا طواف الوداع للعمرة فيه خلاف بين العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، قال بعض العلماء هذا في الحج والعمرة لم يرد فيها شيء والأصل عدم الوجوب، وقال بعض العلماء هذا لكل من جاء إلى البيت لا يغادر حتى يطوف، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله، وما زال العلماء ومنهم علماؤنا المعاصرون منهم من يفتي بالوجوب ومنهم من يفتي بالاستحباب، فمن رأى الوجوب عليه أن لا يغادر مكة حتى يطوف، وأما إذا كان بقاؤه في مكان قريب واستطاع أن يرجع إلى مكة ويطوف فعليه أن يطوف، لأن عمر رضي الله عنه أمر من خرج من مكة وهو قريب أن يرجع ويطوف طواف الوداع. قل: السائل: والدي متوفيان، فهل يجوز الاعتمار لهما في عمرة واحدة أو لكل واحد منهما عمرة منفردة، وكيف يكون الاعتمار لهما إن كانت عمرة واحدة؟ لا يصح الجمع بين رجلين أو رجل وامرأة يعني في عمرة واحدة، وإنما تكون العمرة لشخص، إما أن تجعلها عن الوالد أو الوالدة، ولكن يحسن إذا أحسنت لأحدهما أن تحسن للآخر بعمرة أخرى، وأما الجمع بينهما في عمرة واحدة فهذا لا يصح. قل: السائل: ورد في الدعاء وإليك نسعى ونحفد، ما معنى نسعى ونحفد؟ معنى نسعى ونحفد أي أن عملنا وبغيتنا وطلبنا هو الله عز وجل، أي نسعى لإرضائك ونتوجه إليك ونرفع حاجتنا إليك. نعم. يقول: ورد في الدعاء في الركوع: وما استقلت به قدمي، وما فما معنى ذلك؟ نعم، معنى ما استقلت به قدمي أي هذا البدن، وفيه أيضا ومخي وعظمي وعصبي، أي أن كل هذه الجوارح وكل العصب والعظم واللحم وما استقلت به القدم وهو سائر البدن كله راكع لك. وهذا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على أن المؤمن يستشعر أن ركوعه وسجوده هو بكل جوارحه، بكل جوارحه، بقلبه وقالبه وبسائر أعضائه وجوارحه. نعم. يقول السائل: كيف أعرف مضي الحول في المال الذي فيه الزكاة؟ تعرف مضي الحول بمعرفة وقت دخوله عليك، متى دخل عليك المال. إذا دخل في شعبان فحوله في اليوم الذي دخل فيه من السنة القادمة، وإذا كان في رجب كذلك. ولا يلزم أن تجعل الحول دائما في رمضان، فإن هذا فيه تعطيل للزكاة، لربما أخرت عن حولها، وأما تقديمها فلا بأس، لكن ينبغي أن تخرج الزكاة عند حلول الحول حتى تبقى السنة كلها، وهي وقت للنفقة والإعطاء للمساكين. ويقول: هل الأرباح تضاف إلى رؤوس الأموال في الزكاة؟ نعم، العبرة بقيمة المال في ذلك الوقت. إذا كان عروض تجارة فحال عليه الحول فلا تنظر لأصله ولقيمة الشراء، وإنما تنظر لقيمته. مثل الأرض، إذا اشتراها رجل بمئة ألف والآن أصبحت لها قيمة في السوق تساوي 200 ألف، فإنه يزكي 200 ألف، وإذا نقصت عن ذلك رجع إلى قيمتها بحسب نقصها في السوق. ويقول: هل على الدين زكاة إذا كان يأتي عن طريق أقساط شهرية، وهل يزكي جميع الدين أم ما جاء منه؟ نعم، الدين يزكى، لكن قال العلماء يزكى إذا كان عند مليء يرجى يعني أن يسد الدين، وأما إذا كان عند فقير يخشى أن لا يتمكن من السداد، أو عند مماطل يخشى أن لا يعيد المال، فإنه يزكى إذا قبض عن الأعوام التي مضت. وأما الأقساط فالذي يظهر أنها إنما يتملكها صاحبها إذا قبضها، مثل الذين يقسطون الأراضي والسيارات، فهو في الحقيقة لا يتملك هذا المال، هذا ليس بدين. ولهذا لو رفعت قضية يعني ضد هذا الذي قسطته وقلت أريد الآن حقي عند فلان 100 ألف، سيقول ليس له عندي شيء، له أقساط شهرية وهذه الأقساط لم تحل. فالذي يظهر أن هذا المال لا يتملكه صاحبه إلا بقبضه إذا حال عليه الحول، ولكن بعض العلماء يرى الاحتياط في هذه الأموال أن يزكي هذا المال المقصد كله من باب الاحتياط. نعم. قل السائل: ما حكم الصلاة منفردا خلف الصف؟ الصلاة المنفرد خلف الصف لا تصح كما جاء في الحديث، وينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لهذا وأن يناصحوا إخوانهم الذين يصلون خلف الصف بجهل، أن يحذروهم من هذا الأمر. قل السائل: ما حكم القبة داخل حوش المسجد، وهل لها تأثير على الصلاة؟ القبة في الأصل ما كانت معروفة، ولكن في العصور المتأخرة وجدت القباب في المساجد، فإذا كانت لها مقصد شرعي مثل الإضاءة أو ما أشبه ذلك فلا بأس بها. نعم. قل سأل: ما حكم الرجل إذا داعب زوجته حتى أمنى في نهار رمضان؟ هذا أفطر بهذه المداعبة وبهذا الإنزال بلا خلاف، ولكن اختلف العلماء أنه تجب عليه كفارة بذلك، لأن الصوم لا شك أن أفسده بالإنزال، ولكن هل من شرط الكفارة هو الإيلاج أم لا؟ فمن قال بذلك يقول ليس عليه كفارة، ومن قال أن الكفارة بمجرد الإنزال مع المداعبة يوجب الكفارة عليه فيرجع للعلماء، ويرجع للعلماء الكبار يرجحون له. وأما فساد الصوم فلا شك أنه حصل وهو آثم في هذا إثما عظيما، فعليه أن يتوب إلى الله. قد جاء في الحديث أن من أفطر من رمضان بغير عذر فإنه لا يقضي صيام الدهر، لا يقضي صيام الدهر، فهذا ارتكب إثما عظيما واقترف جرما عظيما، فعليه أن يتضرع إلى الله وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتجنب الأسباب التي أدت إلى هذا الأمر. والسائل: ما حكم ثقب أذني البنت لأجل الزينة؟ هذا لا بأس به، لأن هذا مما تعود عليه النساء في زينتهن قديما وحديثا، وهو من زينة المسلمين ولا بأس بذلك. والسائل: هل يجوز أن يقول إن عملي وأكلي وشربي ومنامي كل حياتي أحتسبها لله عز وجل بقصد الثواب والأجر؟ يقول لماذا يقول؟ إنما إذا كان يحتسب بنفسه نعم، ولكن لا يحدث الناس يقول أنا أحتسب كذا وكذا، يجعل هذا بينه وبين الله، يحتسب نومه ويحتسب أكله وشرابه، يحتسب كل حركة له. وهذا الأمر العظيم لو أن الناس وفقوا إليه للاحتساب لدخلوا الجنة، إذا احتسب في كل شيء، في طعامه في شرابه، كل تتقوى على طاعة الله، واشرب لتتقوى على طاعة الله، نومك استعدادا لطاعة، حتى الترويع عن النفس استعداد للطاعة، فإن هذا فيه خير عظيم. ولكن لا يتحدث، لأن هذا كالذي يسمع بعمله، كالذي يصلي ويقول أنا صليت. هذه الآفة العظيمة على المسلمين أن يحذروا منها، أن يأتي الإنسان يتحدث بعمله، أنا صليت كذا وفعلت كذا وقمت كذا وأنا فعلت كذا وكذا، وإنما يجعل عمله بينه وبين الله عز وجل. قل السائل: هل يشمل هذا الفضل الوارد في أحاديث الصيام صيام الكفارات مثل كفارة القتل الخطأ والظهار؟ كل ما ورد في فضل الصوم مطلقا فإنه يشمل جميع الصيام، وأما ما ورد في فضل صيام رمضان فهو خاص به، أما إذا قيل الصوم من صام يوما فهو يشمل الجميع، وهذا من فضل الله. أما ما ولد في فضل رمضان على وجه الخصوص مثل من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا خاص برمضان. نعم. قل سائل: ما الفرق بين التسميع والرياء؟ التسميع هو بأن يحدث بعمله، والرياء هو أن يرائي بعمله، فالرياء محله النظر والتسميع محله السمع. تسميعا يحدث بعمله، يقول فعلت كذا وكذا وحصل لي كذا وكذا، فهذا الكلام على قسمين: إذا كان من باب الخبر مثل يقول اعتمرت وذهبت إلى مكان كذا وأنا اليوم صليت في المسجد النبوي وقمت الليلة في مكة وفعلت كذا، إذا كان من باب الخبر لا شيء فيه، لكن ينبغي الحرص على عدم إظهار العمل، لأن هذا يظهر العمل من ديوان السر إلى ديوان العلانية. كان بعض السلف يقول: إن استطعت أن لا يظهر عمل السر من ديوان السر إلى العلانية فافعل، فهذا لا يتنافى مع الإخلاص إذا لم يصحبه التسميع، ولكن تركه أولى والحرص على إخفاء العمل أفضل. وأما إذا حدث به والعياذ بالله وهو يريد بذلك التسميع ويريد أن يمدح بعمله، فهذا مهلك، وهذا لربما أتى على عمله وأفسد عمله بعد أن أتمه لله، وإذا به يسمع به ليطلب ثناء الناس. يقول: السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، هل يكون بالإشارة أم بدونها؟ أعد. السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، هل يكون بالإشارة أم بدونها؟ إذا كان يقصد السلام عند القبر فلا يكون فيه إشارة، وإنما يستقبل القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: كان الصحابة إذا مروا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم سلموا السلام الذي كانوا يسلمون عليه في حياته، يسلم السلام العادي دون أن يرفع يديه ولا يشير، وإذا دخل من باب المسجد قدم قدمه اليمنى وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا هو المشروع. يقول السائل: هل يمكن أن أقوم بأداء العمرة عن والدي المتوفيان من غير الذهاب إلى التنعيم؟ كيف الذهاب إلى التنعيم؟ الإحرام بالعمرة يكون من المواقيت، ولكن هذا لعله يقصد أنه يكون في مكة ويذهب للتنعيم. الأولى أن لا يذهب للتنعيم، وإذا دخل مكة بنسك أن ينهي نسكه ويكثر من الطواف وقراءة القرآن والصلاة في المسجد الحرام. وأما التردد على التنعيم فهذا مخالف للسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا أرشد إليه. ولما استأذنته عائشة رضي الله عنها في ذلك لم يأذن لها إلا بعد إلحاح. فما الذي يريد الإنسان بعد ذلك في أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرغب فيه، وإنما أذن فيه بعد إلحاح وبعد أن أذن قال لعائشة أجرك على قدر نصبك. يعني إذا كانت هذه العمرة تؤدينا ليست هي كالعمرة التي تكون من الميقات. قل السائل ما نصيحتكم لمن تلومه نفسه باستمرار ودائما يرى أن غيره أفضل منه بالأعمال وأنه مقصر؟ هذا يهنأ، يعني هذا الذي على هذه النفس أنه يلوم نفسه ويرى أن غيره أفضل منه، هذا فضل من الله وتوفيق، فليحمد الله. إذا كان يستشعر تقصيره وأن غيره أفضل منه فهذا خير، إذا كان من أهل الصلاح والاستقامة. وأما إذا كان يعلم أنه مفرط تفريط عظيم ومرتكب للذنوب ومقارف للكبائر ويرى الناس في الطاعة وهو في المعاصي، فهذا على خطر، عليه أن يتوب إلى الله وأن يسبق وأن يلحق بالركب وأن يسابق في طاعة الله. وأما إذا كان مستقيم على الطاعة ويرى أن غيره أفضل منه هذا يهنأ على هذه المنزلة، فإن هذه منزلة عظيمة، وهو أن يمقت الإنسان نفسه. للإمام الحافظ بن رجب رحمه الله رسالة عظيمة بعنوان الذل والانكسار، وهذه رسالة عظيمة سبقا قرأناها، فيها من الفوائد وفيها من التنبيهات ما يحتاج إليها المسلم، وأنا أنصح إخواني بقراءتها، وهي موجودة في مجموع رسائل الحافظ بن رجب الذل والانكسار. وذكر من بعض الآثار فيها عن بعض السلف أن رجلا يقول طرقت أبواب الخير فلم أجد نفسي، فيقول فمررت بصبي وهو يطرق الباب ويبكي ويقول لأمه إن أغلقت الباب دوني من يفتح لي، إن طردتيني فمن يأويني، إن فعلت بي كذا وكذا فمن لي. يقول فعرفت يعني حاجتي لربي بحاجة هذا الطفل لأمه، فبدأت ألجأ إلى الله إلى الذل والانكسار. يقول فوجدت نفسي في هذا. فالإنسان لا يزال على خير ما وجد في نفسه التقصير وما وجد أنه متأخر عن الركب، فإن السلف رضي الله عنهم كانوا على هذه المنزلة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا الرجل الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وقد جاء في الحديث أنه ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. ما هو قوله؟ هل كان مفتخرا؟ هل كان يقول أنا ولي من أولياء الله؟ كان يقول ليتني شعرة في جبين عبد مؤمن، ليتني شعرة في جبين عبد مؤمن. لماذا؟ لأن المؤمن في الجنة، وأنا إذا كنت شعرة في جبين فأنا في الجنة. انظروا إلى تواضع الصديق. عمر رضي الله عنه يمرغ خده في التراب ويقول ويل لعمر إن لم يغفر الله له. وهكذا عثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتواضعون لله ويرون أنهم مقصرون. لما طعن عمر من أبي لؤلؤة المجوسي الحاقد على هذا الدين وعلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل عنه عمر قال أهو مسلم؟ قالوا لا. قال الحمد لله الذي لم يجعله مسلما. قال العلماء عمر يخشى من خصومة المسلمين، يعني وهو قاتل له لا يريد عمر أن يكون خصمه مسلما يوم القيامة. انظروا إلى هذا التواضع العظيم، بهذا التواضع بلغوا هؤلاء هذه المنازل العظيمة عند الله تبارك وتعالى. قل السائل هل الوسيلة جائزة في الدعاء بالذوات الفاضلة؟ لا يجوز التوسل بذوات الصالحين، وإنما التوسل العظيم هو التوسل بأسماء الله وصفاته. سبحان الله، كيف مسلم تحدثه نفسه بأن يترك التوسل بأسماء الله وصفاته ويتوسل بجاه فلان وفلان؟ جاه فلان لا ينفعك، وإنما ينفعه عند الله. حتى جاه النبي صلى الله عليه وسلم هو جاه عظيم ومنزلته عظيمة عند الله، لكن هذا الجاه ينفع صاحبه. وأما أنت إذا قلت سألك بجاه فلان، سألك بذات فلان، فقد سألت الله بغير وسيلة، ولا يرجى لمن سأل الله بهذا السؤال أن يستجاب له، لأن التوسل بذوات الصالحين بدعة. ولكن توسل إلى الله بصفاته العظيمة، رحمة الله التي وسعت كل شيء. قل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قل اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق في باب الاستخارة. توسل إلى الله عز وجل بعفوه، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يجوز أيضا التوسل بدعاء الصالحين ليس بذواتهم، أن يقال للرجل الصالح ادعو لي، لكن هذا مفضول ومرغب عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ولهذا لا يعرف عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عن أحد أمهات المؤمنين أنهن جئن للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت الواحدة وقال أحد من الخلفاء الراشدين يا رسول الله اشفع لي أو ادعو لي. قال شيخ الإسلام ولم يحصل هذا من كبار الصحابة رضي الله عنهم، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ما كانوا يقولون له ادعو لنا. والناس اليوم قد يأتون لبعض الناس الذين هم دونهم في الفضل ويقول يا فلان ادعو لي، يا فلان استغفر لي. عليك أن تتوجه إلى الله، الله عز وجل أسمع لك من هذا المخلوق وهو أرأف بك من هذا المخلوق الذي قد يصدك. وكذلك من أنواع التوسل الشرعي التوسل لله بالأعمال الصالحة، من وثق بعمله وأنه يعني عمل عملا يجد أنه أخلص فيه وقدم فيه شيئا يتوسل به إلى الله عز وجل. لكن من الذي يثق بعمله؟ كثير من الصالحين يقول فكرت أن أتوسل بعمل صالح فلم أجد لي ما أتوسل به، لأنه لا يرى أن له عملا يرى أن يستحق أن يتوسل به إلى الله. فوسيلتنا وانقطاعنا لأسماء الله وصفاته، فنحن ضعاف في أعمالنا وفي سائر أحوالنا، ولكن الرجاء في عفو الله وفي لطفه، فعلينا أن نتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية توسل الأنبياء بأسماء الله وصفاته. نعم. والسائل هل كفالة اليتيم عبر الجمعيات جائز ويعتبر كفالة لأنك تدفع كل شهر مبلغا ماليا معينا؟ نعم، إذا كانت هذه الجمعيات معروفة ومضمونة وهي من الجمعيات التي يعني لها تصريح من الدولة وعليها متابعة، فإن كفالة الأيتام سواء كان بواسطة الجمعيات أو مباشرة فيرجى لصاحبه إن شاء الله الأجر. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.